إعلان النكاح والزفاف، وهي دخول الزوج على زوجته يعني أمام النساء سواء مغطيات أو لا، ويلبسها الذهب. غير ذلك أنه بعد انتهاء الحفل يخرجوا في سيارة طبعا مزينة، وبيلفوا مثلا البلد مع إطلاق البوري غير ذلك. فما بدري هل حكمها في الناحية الشرعية وما هو الصحيح مثلا في هذا الموضوع؟ لا شك أن هذا الذي ذكرته كله مخالفات للشريعة. أولا دخول على النساء الأجانب، وحتى لو كان الأمر وهن متحجبات، وهذا غير واقع، قد يكون فيهن متحجبات لكن أكثرهن بلباسهم لباس الزيني، فهذا بلا شك حرام لا يجوز. والخروج العروس بالسيارة التي تصم الآذان بصوتها تزعج الناس، وأكثر من ذلك أنهم يقطعون الطريق على الناس لأنهم يقصدون بهذا الخروج المفاخرة والدعاية، ولذلك يتقدمهم المصور اللي بإيده الفيديو يريد أن يصور، فبيجعل الناس اللي ماشيين في مصالحهم الخاصة محصورين وراء القافلة المزيفة هذه، حتى إذا ما صورت ظهر فيها سيارات عديدة وكثيرة جدا وهي ليس لها علاقة بهذا السير الذي فرضوه على الناس فرضا. فبلا شك يعني فالقضية فيها اعتداءات من وجوه عديدة، فلا يجوز الإعلان يقتصر فقط في الدار. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. أيقظ المسلمين من التشبه بالكفار وربما زادوا عليهم. خلاصة هذا أمر واضح تحريمه، ولو كان هناك من يحكم بما أنزل الله لأوقفهم يرحمك الله. وكثيرا ما نسمع خاصة بهالموسم العطلة الصيفية الظاهر الناس اللي بيروحوا لقضاء مصالحهم في خارج البلد بيجوا بالعطلة الصيفية اللي بيكون موفر كم قرش بيتزوج، هذا فصل إيش الزواج